صحابية جليلة من المبايعات المجاهدات عاشت وعمرت إلى أيام يزيد بن معاوية، اشتركت في معركة اليرموك وقاتلت مع المسلمين بعمود خبائها، فقتلت 9 من جيش الكفار رضي الله عنها. هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأشهلية بنت عمة معاذ بن جبل رضي الله عنه.